علاقات صحية. مرحبا بكم في مؤسسة التغيير الفعلي. اليوم سنتحدث عن موضوع أساسي يمس حياتنا جميعا، علاقات صحية. لنكن صادقين، لا شيء في العلاقات يحدث تلقائيا أو بسلوسة دون جهد. قد تكون لديك خبرة في العلاقات وربما تجد الحفاظ عليها سهلا، لكن الحقيقة هي أن نجاح أي علاقة يعتمد على التزام الطرفين بأداء دورهما بشكل صحيح. للأسف كثيرون يعتقدون أن العلاقات الناجحة تحدث بشكل طبيعي دون حاجة إلى تعلم أو تدريب. ولكن هل يمكننا بناء علاقة مستدامة وطويلة الأمد كالزواج دون فهم عميق لنفسية العلاقات؟ لهذا السبب نرى أن أكثر من نصف الزياجات في العالم تنتهي بطلاق، ليس لأن الشريكين غير قادرين على إنجاحها بطبيعتهما، بل لأنهم لم يتعلموا كيفية إدارة العلاقة بشكل صحيح. فكر في الأمر بهذه الطريقة، إذا أردت السفر إلى القمر، هل ستعتمد فقط على الحظ؟ بالطبع لا، ستحتاج إلى دراسة هندسة الطيران، الفيزياء، وحركة الكواكب. وبالمثل، الزواج ليس أمراً بسيطاً. في الواقع، قد يكون الحفاظ على زواج ناجح أكثر تعقيداً من السفر إلى القمر. مشكلة الأساسية ليست في عدم التوافق، بل في نقصان الفهم. لذا، دعونا نبدأ بالفهم. ما هي العلاقة الصحية؟ علاقة الصحية تقوم على الاعتماد المتبادل، وهو في جوهره شكل من أشكال الاستقلال. في هذه العلاقة يكون كلا الطرفين مستقلا وسعيدا بذاته، لكنهما يتشاركان في التعاون بشكل متناغم. علاقات مستقلة جيدة لكنها ليست مثالية. التحول إلى علاقة مترابطة هو ما يجعلها أكثر قوة وعمقا، خاصة في الروابط طويلة الأمد كالصداقة والزواج. في العلاقة المترابطة لا تعتمد على شريكك كعكاز نفسي أو عاطفي. الحب هنا ليس تعلقا أو حاجة مفرطة، بل هو مشاركة بين شخصين مستقلين يقدران وجود بعضهما دون أن يكون أحدهما معتمدا كليا على آخر لتحقيق سعادته. تبدأ هذه العلاقة عندما يعمل الطرفان معا لتطوير أنفسهما وتحسين بعضهما بعض. الهدف هو النمو المشترك، حيث يدفع كل طرف الآخر نحو الأفضل. لكن الوصول إلى علاقة صحية ومستدامة ليس أمرا يحدث تلقائيا، الأمر يتطلب جهدا مستمرا. مثل أي مهارة أخرى، عليك أن تعمل على نفسك، تتعلم، تمارس، وتفشل حتى تصل إلى النجاح. من أهم ما يجب أن تتعلمه هو التفكير بمنطق الوفرة. عندما تشعر أن شريكك هو فرصتك الوحيدة للحب والسعادة، تصبح متشبثا ومحتاجا، مما يدفعه بعيدا. علاج هذا الشعور يبدأ بإصلاح حياتك الشخصية. عندما تعيش بشعور من الوفرة، تدرك أنه حتى إذا انتهت العلاقة، يمكنك جذب أشخاص آخرين ومواصلة حياتك بسعادة. هذا هو مفتاح لعلاقة صحية وحقيقية. النقطة الجوهرية هنا أن تكون سعيدا بمفردك. إذا كنت غير قادر على قضاء يوم كامل وحدك دون الشعور بالقلق، وحدة، أو اليأس، فهذا يعني أنك لم تصل بعد إلى مرحلة السعادة مع ذاتك. السعادة تبدأ من الداخل. بدأ ببناء حياة مليئة بالمعنى والإيجابية. لهذا السبب نحن هنا لمساعدتك، لنقدم لك الاستراتيجيات التي تحتاجها، لكن التنفيذ يقع على عاتقك. خذ الوقت اللازم للعمل على نفسك، على أفكارك، وعلى مخاوفك العميقة. تذكر، ستجذب إلى حياتك من يعكس حالتك النفسية. إذا كنت تحمل داخلك قلقاً، غضباً، أو اكتئاباً، ستجذب شريكاً يعاني من نفس المشكلات أو مكملاً لها، مما يؤدي إلى علاقة مختلة تعتمد على التبعية. لكن إذا أردت علاقة رائعة، عليك أن تصبح نسخة رائعة من نفسك. ركز على تحسين ذاتك باستمرار لتكون في مستوى يليق بشريك صحي ومستقر نفسيا. عندما تكون كذلك، ستجد شخصا يعكس قيمك، وتبنون معا علاقة قوية ومتوازنة. العمل على نفسك لا يعني أنك غير محبوب الآن أو أنك غير كاف. على العكس، أنت تستحق الحب كما أنت، لكن تحسين ذاتك يعني مواجهة الجوانب التي تجعلك حساسا بشكل مفرط أو غاضبا أو مكتئبا. السر في العلاقات الناجحة يبدأ منك، بل على تهذيب مشاعرك، السيطرة على مخاوفك، وتطوير نفسيتك، وستجد نفسك جاهزا للارتباط بشريك يكمل جمالك الداخلي. لا تقضي كل وقتكما معا. من أكبر مشكلات في العلاقات غير الصحية هو قضاء كل الوقت معا بلا انقطاع. في العلاقات القائمة على الاعتماد المتبادل، يصبح كل طرف انعكازا نفسيا للآخر، مما يؤدي إلى الاعتماد المفرط. قد يبدو هذا جيدا في البداية، لكن مع مرور الوقت حتى أفضل أشياء تفقد قيمتها إذا حصلنا عليها بلا توقف. مهما كان الحب قويا، فإن قضاء كل دقيقة معا يؤدي إلى ملل، بل وربما النفور. لذا يجب أن تكون هناك أشياء أخرى تدور حولها حياتكما. إذا كنت رجلا، ينبغي أن يكون لديك هدف واضح تسعى لتحقيقه، هدف يجعل حياتك غنية ويمنحك إحساسا بالإنجاز. علاقتك ليست الهدف الوحيد في حياتك. وبالنسبة للمرأة، فإن وجود هدف خاص بها لا يقل أهمية. قد يكون هذا الهدف متعلقا بتطوير الذات، طلب العلم، أو بناء حياة أسرية متوازنة. لا ينبغي أن تصبح العلاقة محور حياتك بالكامل. عندما يكون زوجك منشغلا بعمله أو بأهدافه، عليك أن تستثمري وقتك في تنمية ذاتك. قضاء كل وقت معا دون انقطاع سيؤدي في النهاية إلى الإحساس بالضيق والملل. حتى مع أحب الناس لديك، مثل والديك أو إخوتك، فإن قضاء وقت طويل معهم دون فواصل يمكن أن يؤدي إلى الاحتكاك. لذا من الصحي أن تأخذ فترات من الراحة، وأن يكون لكل منكما مساحته خاصة. هذا التوازن لا يحمي العلاقة فحسب، بل يعيد إشعال الشرارة بينكما. في العلاقات طويلة الأمد، بعد 5 أو 10 سنوات، ستعرفان كل شيء عن بعضكما. ما سيحافظ على الشغف والإثارة هو قدرة على التمتع بوقت منفصل، ليظل هناك دائما شيء جديد ومثير يجمعكما مرة أخرى. الصدق هو الأساس. لا يمكن لعلاقة صحية أن تنمو إذا كانت مبنية على كذب أو الخداع. إذا كنت تخفي أسرارا عن مضيك، أشياء تخجل منها أو أفعالا لا تفتخر بها، فالوقت قد حان لتكون صادقا بشأنها. خطر الحقيقي ليس في تلك أخطاء، بل في اكتشاف شريكك أنك أخفيتها عنه. لذلك من البداية كن واضحا وصريحا، اعترف بعيوبك وأخطائك، وكن صادقا في قول: لقد ارتكبت أخطاء في الماضي ولست فخورا بها، لكنني أعمل على تحسين نفسي. هذا الصدق يمنح شريكك فرصة لقبولك كما أنت، ويتيح لكما بناء علاقة قائمة على الثقة. نعم، قد يكون هناك خطر من أن شريكك لا يتقبل تلك أخطاء وينهي العلاقة، لكن إذا حدث ذلك، فهذا يعني أنكما لن تكونا مناسبين لبعضكما منذ البداية. أما إذا اخترت الكذب وادعاء كمال، فقد تنجح في الحفاظ على العلاقة لفترة قصيرة، لكن مع مرور وقت، ستتراكم التوترات وتنمو الشكوك، مما يؤدي إلى انهيار الثقة. وفي النهاية، ستظهر تلك أسرار عاجلا أم آجلا، مما قد يدمر العلاقة تماما. تذكر، الصدق قد يكون صعبا، لكنه الطريقة الوحيدة لبناء علاقة حقيقية ومستديمة. سل نفسك، هل تفضل الاحتفاظ بعلاقة مؤقتة مليئة بالكذب، أم أنك تريد علاقة مبنية على الثقة والشفافية؟ ولكن فيما يتعلق بالذنوب وخاصة الكبير منها، فمن الأفضل سترها كما أمرنا له، وعدم الحديث عنها مع أي شخص. التوبة الصادقة والالتزام بتحسين الذات هما السبيل لتجاوزها دون الحاجة إلى مشاركتها. العلاقة الحقيقية تبنى على العطاء لا على أخذ. في العلاقات الصحية يجب أن يكون تركيزك على العطاء بدلا من التلهف مستمر على أخذ. لا تدخل في علاقة وأنت تسعى فقط للحصول على الحب أو المال أو الشعور بالأمان. هذا النوع من التفكير هو أحد علامات الاعتماد العاطفي. عندما تصبح علاقتك قائمة على احتياجاتك فقط، مثل الرغبة في أن يسعدك الشريك أو يملأ فراغا في حياتك، فإنك تضعها على أسس هشة. العلاقة الحقيقية هي التي تعطي فيها دون انتظار مقابل، وحينئذ ستجد أن ما تحتاجه يأتيك بشكل طبيعي. العطاء يعزز الثقة، يبني شراكة متينة، ويخلق شيئا مميزا يتجاوز التوقعات. عندما تركز على تنمية العلاقة من خلال العطاء، ستشهد نموا حقيقيا وإيجابيا. أشارككم هذه النصائح لبناء علاقات صحية ومترابطة. شاركوني أفكاركم في التعليقات، فأنا متشوق لسماع آرائكم. وإذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المساعدة، لا تترددوا في التواصل معي. لا تنسوا الإعجاب بهذا المقال ومشاركته مع الآخرين. معا يمكننا نشر الوعي حول أهمية بناء علاقات صحية، مما سيجعل المزيد من الناس يعيشون بسعادة ورضا. نحن نقدم لكم يوميا مقالات مجانية حول كيفية تطوير ذواتكم، لأن تحسين الذات هو الطريق الأمثل لعلاقات سليمة. إذا تجاهلت هذا التطوير، فستجد نفسك في علاقات تعتمد على التبعية والاختلال. جعل التغيير جزءا من حياتك، وسترى النتائج بنفسك.